إذا كانت مظلومة أكرهت أغمأ بها لا يقام عليها حد. وإذا فالسرقة فالزاني والزانية يعني يوجد الزنا من الزاني والزانية عندما يحصل رضا الزانية ورضا المرأة وموافقتها على زنا الرجل بها، فقدمت الزانية على الزاني لكون الزنا إنما يكون في الغالب مع موافقتها، ولكون الزانية يترتب على زناها خطر كبير من حيث تلويث الفراش وإلحاق من ليس من أهل من النسب في النسب، ويترتب على ذلك أحكام الميراث والأحكام الولاية وأحكام المحرمية، فيترتب على الزنا من الزانية أضرار ومن أجل أضرار عظيمة وخطيرة وكبيرة، ومن أجل ذلك قدمت الزانية على الزاني. وهنا قدم السارق على السارقة لأن السرقة إنما تكون في الغالب من الذكور لكونهم محتاجون إلى أن يصرفوا على أنفسهم ولغيرهم وعلى غيرهم، وقدمت الزاني على الزاني لخطر الزنا من المرأة لما فيه من تلويث الفراش وإلحاق من ليس من أهل النسب بالنسب، ويترتب على ذلك أحكام الميراث والمحرمية وما إلى ذلك، مع أنه ليس منهم وليس محرما وليس وارثا، وإنما هذا بسبب تلويث الفراش وبسبب قضاعة الزنا من المرأة، ولكونها في الغالب الزنا إنما يحصل بموافقتها، وإذا حصل إكراه للمرأة فإنها لا تعتبر لا يقام عليها حد لأنها مكرهة، وإنما الحد يكون من المرأة التي هي غير مكرهة. ثم إن السرقة جعل فيها هذا الحكم الذي هو القطع، لأن السرقة في الغالب لأن السرقة يصعب فيها إقامة البينة، ليست مثل الأمور الظاهرة البارزة مثل الانتهاب الذي ينتهب من الإنسان والناس يرون، إن هذا يكون أسهل في إقامة البينة من الذي يؤخذ بخفية ويؤخذ خلسة ويؤخذ من حرزه في خفاء، فأقيم فجعل عليه هذا الحد ليحصل الزجر وليحصل الابتعاد عن أخذ الأموال بهذه الطريقة. والسرقة في اللغة هي الأخذ بخفية، الأخذ بخفية، أي شيء بخفية أو أخذ بخفية يقال له سرقة من حيث اللغة، ولهذا يقال سارقه النظر، يعني إذا كان ينظر إليه يعني مسارقة يعني بخفاء وعدم إظهار النظر إليه واستمراره، وإنما يسارقه يعني ينظر إليه من حيث لا يشعر، فهو أخذ شيء بخفية. وأما في الشرع فهو أخذ مال لا يحق له أخذه، أخذ مال مقدر لا يحق له أخذه، فذكر المال لأن السرقة إنما تتعلق بالأموال وسرقة الأموال، ومقدر حتى يخرج ما دون النصاب، لأن إذا كان السرقة شيء تافه بسيط جدا لا يصل إلى حد النصاب الذي هو ربع دينار إنه لا تقطع اليد به، لا تقطع اليد به، هو سرقة ولكن لا يحصل به القطع، أخذ السرقة التي يحصل بها القطع هي أخذ مال مقدر لا يحق للآخذ أخذه، لا يحق للآخر أخذه، هذا فيما إذا كان يحق له أخذه فإنه لا يقال له سرقة، مثل المرأة التي تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ما يحتاج إليه، إذا كان الزوج يعني لا يعطيها حقها ولا يصرف عليها كما ينبغي، كما حصل كما جاء في الحديث في قصة هند امرأة أبي سفيان، قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك ولكن معروف. فهذا أخذ من خفية ولكن يحق لها أن تعقل، إذا السرقة ليست من هذا القبيل، هذا لا يقال له سرقة لأن هذا يحق لها عقل، وأما السرقة فهي لا يحق للإنسان عقله، لا يحق للإنسان أخذه. ثم البخاري رحمه الله صدر بالترجمة بالآية وقال وفيك أن يقطع، يعني ما هو النصاب الذي يقطع به، وذكره على سبيل الاستفهام لحصول الخلاف في مقدار ما يقطع به، وإن كان أرجح الأقوال هو الذي دلت عليه الأحاديث التي ساقها وأوردها أن الذي يقطع به ربع دينار فأكثر، ربع دينار فصاعدا، لكن المسألة فيها خلاف ليست إجماعا، يعني مقدار النصاب الذي يقطع به ليس محل إجماع بين العلماء، وإنما هو محل خلاف، وأرجح الأقوال ما اشتملت عليه الأحاديث التي أوردها البخاري، وهو أن القطع في ربع دينار فصاعدا كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين وفي غيرهما، حيث ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه تحديد ما يقطع به بربع الدينار فما زاد على ذلك. ثم إن اليد فيما إذا اعتدي عليها فإن فيها نصف الدية، نصف الدية، والدية 1000 دينار كما جاء تقدير بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدية فيما إذا اعتدي على اليد وقطعت عمدا وتنوزل إلى الدية أو خطأ وجبت في ذلك الدية، فالدية نصف، دية اليد نصف، نصف دية الشخص، يعني 500 دينار، لأن الدية 1000 دينار ونصفها 500 دينار، فصار عندما يعتدي عليها أو يحصل قطعها، يحصل قطعها على سبيل الخطأ ويطالب بالدية فإنها نصف دية الإنسان، فهي ثمينة عندما يعتدى عليها، ولكن عندما تهون عندما تأخذ المال الذي لا يجوز أخذه فإن النصاب الذي تقطع به ربع دينار، ما هو 500 دينار، لو كان 500 دينار كثرت السرقة، ما دام ما في قطع إلا بمال كثير يعني معناه أنه ما في قطع، لكن جعل مقدار محدد فيه محافظة على المال وهو ربع دينار فأكثر، فما زاد ربع دينار فما زاد تقطع به اليد، وما نقص فإنها لا تقطع به اليد. وإذا فاليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فإذا اعتدي عليها أو قطعت وأخذت الدية فالدية نصف دية الإنسان، لكنها إذا خانت هانت، إذا خانت هانت صارت تقطع بربع دينار إذا خانت، ولكنها عندما تكون أمينة ويعتدى عليها وتؤخذ الدية فالدية نصف دية الإنسان، نصف دية الإنسان. وقطع علي من الكف. أولا القطع إنما هو من المفصل الذي يفصل الكف عن الذراع، الذي يفصل الكف عن الذراع، ليس القطع من المرفق ولا من الإبط، وإنما من الرسغ، وهو المفصل الذي يفصل الكف عن الذراع، هذا هو محل القطع الذي تقطع منه اليد، محل القطع الذي تقطع منه اليد هو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع. قطع الوقاطع علي من الكف في جاء في بعض النسخ قطع علي من الكف ليس فيه منه، وفي بعضها كما هنا من الكف، اختلف في تفسير هذا، فقيل انه يحتمل ان يكون قطع بعضها وليس كلها، يعني انه قطع بعض الاصابع، قطع بعض الاصابع وبعض الكف ولم يقطع من الرسل، وقد اختلف عن علي في ذلك، وجاء عنه قطع بعض الكف وجاء عنه قطع الكف كلها، وجاء عنه قطع الكف كلها. و قال قتادة لامرأة سرقت وقطعت شمالها ليس لها ليس إلا ذلك. وقد اتفق العلماء على أن القطع إذا وجد في السرقة إنما يكون اليد اليمنى، وإنما اختلف العلماء فيما لو قطعت اليد اليسرى في السرقة هل تجزي، هل يجزي القطع وإن كانت ليست هي التي تقطع شرعا، وإنما اللي يقطع شرعا اليد اليمنى. ومن العلماء من قال إن ذلك يجزي، وهذا هو الذي أشار إليه البخاري في هذا الأثر عن قتادة، هذا الأثر عن قتادة، وهو أن امرأة سرقت وقطعت شمالها فقال يكفي، يعني أنه يجزي، يعني معنى لا يحتاج إلى أن تقطع اليد اليمنى. ومن العلماء من قال أنها إذا كان قطعها باعتداء وفيه القصاص وتقطع اليد اليمنى، أو كانت خطأ فإن فيها الدية، فإن فيها الدية في اليد اليسرى، لكن إشارة البخاري بإراده أن القتادة يفيد بأنه يرجح ويرى أنها لو قطعت اليد اليسرى بدل اليمنى إما خطأ أو عمدا فإن ذلك يجزي ويكفي، ولا يحتاج إلى أن تقطع اليد اليمنى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها المؤمنين في بيان مقدار ما تبقع به اليد في السرقة، حيث روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع اليد بربع دينار فصاعدا، تقطع اليد بربع دينار فصاعدا. فهذا نص في بيان النصاب الذي تقطع به اليد في السرقة، فالربع وما زاد عليه تقطع اليد بسرقته، وهو نص في هذا الحكم. ويفهم من هذا النص أن ما دون الربع إذا سرق لا تقطع به اليد، ما يقابل ربع دينار وما يعادل ربع دينار فإنها لا تقطع به السرقة، لا تقطع به اليد في السرقة. هذا عن طريق المفهوم، لأن قوله فلم تقطع اليد بربع دينار فصاعدا يعني فأكثر، هذا نص فيما يقطع به إذا سرق. ويفهم منه أن ما نقص عن ذلك لا تقطع به اليد، ما نقص عن ربع الدينار. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أرجحها ما دل عليه هذا الحديث وهو أن القطع بربع الدينار. ومن العلماء من قال بأنها تقطع في القليل والكثير، التافه والجليل، يستدلون على ذلك بالحديث الذي ذكره البخاري فيما بعد عن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فهذا يدل على أن السرقة القطع يكون في كل مسروق، في كل شيء يسرق ولو كان تافها ولو كان يسيرا. هذا قول الظاهرية قول الخوارج، والصحيح ما دل عليه الحديث هو قول الخزن تقطع اليد بربع دينار مصاعدا. أما قوله صلى الله عليه وسلم أما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فقد اختلف في تفسيره. فمنهم من قال إن المقصود بالبيضة غير بيضة الدجاجة وأشباهها من البيض، وإن المقصود من ذلك شيء له ثمن وهو يعني جوز يوضع على الرأس من الحرب، وقال له بيضة هذا له ثمن، والحبل المقصود من ذلك الحبال الغليظة، ويسر المقصود من ذلك الحبال التافهة التي لا يوجد لها قيمة ولا يؤبه بها. وقيل إن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يؤول به الأمر في حق من اعتاد السرقة، لأن من اعتاد سرقة القليل يجره ذلك إلى الكثير الذي تقطع به اليد. ليس معنى ذلك أنه إذا سرق بيضة لا قيمة لها وقيمتها تافهة يسيرة أنها تقطع اليد بذلك، وإنما يعني بيان ما يقول إليه الأمر، يعني أن من سرق اعتاد سرقة الشيء ولو كان قليلا جره إلى أن يسرق الكثير. من عود نفسه على سرقة القليل فإنه يجره ذلك إلى سرقة الكبير الذي يبلغ ربع دينار فأكثر، وعند ذلك تقطع يده عندما يصل إلى هذا الحد. أما كونه يسرق شيئا تافها يسيرا فإنها ليس مقصود أنه يقطع به. وإذا فالصحيح ما دل عليه حديث عائشة الذي صدر به البخاري الأحاديث التي أوردها، ويكون ما جاء في حديث لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده محمول على غير البيضة التافهة، وإنما البيضة التي لها قيمة وهي اما يعني ما يتعلق بالخرز الذي يكون على الراس الحبال التي يكون لها قيمه او ان المقصود بذلك بيان الاشاره الى ان الشيء القليل يجر الى الشيء الكثير وسرقه الشيء القليل تؤدي وتفضي الى سرقه الشيء الكثير. قوله فصاعدا يعني المقصود بها فما زاد على ذلك ربع الدينار فما زاد على ذلك هذا هو الذي تقطع به اليد. وقال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير وعمره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار. ثم عرض البخاري رحمه الله حديث عائشه من طريق اخرى من طريق عمره ومعها عروه بن الزبير كل منهما يروي عن عائشة عمرة بن عبد الرحمن وهي تابعية تروي عن عائشة كثيرا قد روت عن هذا الحديث كما هنا روت استقلالا كما في الطريقة الأولى التي لفظها تقطع بربع دينار فصاعدة وهذه الرواية التي معها عروة بن الزبير تقطع يد ربع دينار تقطع يد السارق ربع دينار يعني وليس في كلمة صاعدة. ومن المعلوم أنها مفهومة يعني إذا قطعت في ربع دينار فما زال ذلك من باب أولى لكن قوله فصاعدا في الحديث يعني زيادة في التأكيد وأن النصاب ربع الدينار فمن زاد عليه ولولا والرواية التي لم تأتي فيها فصاعدا يستفاد منها هذا المعنى لأن كونها تقطع في ربع دينار يعني معناها إذا قطع في ربع دينار تقطع في الدينار من باب أولى تقطع في الدينار من باب أولى ولكن الرواية الأولى نصت على صاعدا وفي ذلك تأكيد يعني لتحديد النصاب ربع الدينار وأن ما زاد عليه يكون فيه القطع وما نقص عنه لا يكون فيه القطع. وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى عن عمرة وحدها وهي تحدث عن عائشة أنها قالت أن سلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار وهو دال على ما دل عليه الطريقان السابقتان يعني من أن القطع إنما هو في ربع دينار. في هذه الرواية ليس فيها ذكر فصاعدة وهي كما قلت مفهومة معلومة وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثمن مجن حجفة أو تغس. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق عروة بن الزبير وتخبر عائشة أن يد السارق لم تقطع في زمن المسلم في عهده إلا في ثمن حجفة مجن حجفة أو ترث. المجن هي الآلة التي يستتر بها في الحرب. مجن أصله مجنا يعني مفعل وهو مجن فهو اسم للآلة التي يستتر بها وتتخذ جنة تقي من السهام. جنة تقي من السهام يعني جنة يعني يستتر بها تتخذ وقاية لأن الجنة هي الوقاية والمجن هو الشيء الآلة التي يستتر بها وتتخذ لهذا الغرض ولهذه المهمة. ثم فسر المجن بأنه حجفة أو ترس. حجفة هي تفسير للمجن والترس تفسير للمجن. وقيل في الحجفة إنها تتخذ من الخشب وتلبس جلد ويكون عليها جلد. قيل إن الترس مثلها إلا أنه يزاد في الجلد في طبقات الجلد الذي يكون على. وقيل إنهما بمعنى أنه لا فرق بينهما. وعلى هذا فكلمة أو إنما هي للشك يعني في اللفظ هل قيل هذا أو هذا يعني هل قيل لفظ حجفة أو قيل لفظ ترس في تفسير المجن. وكل منهما تفسير المجن لأنهما بمعنى واحد. مقصود من إيراد الحديث أن القطع كان في سرقة مجن قيمته 3 دراهم و3 دراهم كانت تعادل ربع دينار لأن الدينار 12 درهم. الدينار كان في ذلك الوقت 12 درهم وربعه 3 دراهم. ربعه 3 دراهم والدينار من الذهب والدراهم من الفضة. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وهذه أيضا طريقة أخرى و يعني هي مثل الطريقة الأولى المتن يعني المتن مثل الطريقة الأولى يعني إذا قالوا مثله ومعناه المتن الذي لم يسق ولم يذكر مثل المتن الذي قبله يعني مطابق له. وأما إذا كان يختلف عنه في بعض الأشياء يقال نحوه قالوا في التعبير عنه نحوه. وأما إذا كان مطابق له تمام عبروا عنه بقول مثله. وهذه كلها طرق لحديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث طبعا حديث واحد كله حديث واحد عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر أن الحجفة والترس كل منهما ذو ثمن يعني أنهما لهما قيمة. يعني ليس معنى أنه يعني ثمن تافه أو القيمة تافهة يعني ثمن يعني معتبر. فكلمة ذو ثمن المقصود بها ثمن

قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن زمنه ثلاثة براي. وهذه طريقة أخرى على ابن عمر مثل الطريقة التي قبلها إلا أن فيه ذكر الثمن بدل القيمة. قطع مثلا في مجن قيمته ثمنه ثلاثة دراهم. وهذا حديث واحد من هذه الطرق الثلاثة التي مضت كلها حديث واحد. والبخاري رحمه الله يرد الحديث بالطرق المتعددة، وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن البخاري عندما يكرر الحديث لا يخلي المقام عند التكرار من زيادة فائدة، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما أن يكرر إسنادا ومتنا فهذا نادر في صحيح البخاري. عرفنا في مضى أنها تبلغ حوالي 20 حديثا في الصحيح كله، على أن المكررات بالآلاف، ومع ذلك ما جاء في البخاري أحاديث متكررة لفظا وإسنادا ومتنا إلا في حدود 20 حديثا. وأما المكررات الكثيرة التي هي بالآلاف فإنها كلها فيها فوائد زائدة، كل موضع مكرر فإن فيه زائدة عن موضع الذي قبله مما يعتبر تكرارا له أو مكررا له. وهذا الحديث الذي معنا يعني فيه الأسانيد مختلفة، الأسانيد مختلفة، وكذلك الألفاظ تختلف في بعض يعني مرة القيمة ومرة الثمن وهكذا. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن زمنه ثلاثة دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث قال حدثني نافع قيمته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وسبق أن ذكرت أن الظاهرية والخوارج استدلوا بهذا الحديث على القطع في كل شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان تافعا أو جليلا. والبخاري رحمه الله ساق الأحاديث عن عائشة وعن ابن عمر كلها فيها بيان مقدار النصاب، وفي ذلك إشارة وتنبيه من البخاري رحمه الله إلى أن ما جاء في هذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما هو محمول على ما تقدم. والحمل كما عرفنا فيما مضى أنه إما أن يكون المراد بالبيضة غير بيضة الدجاج وشبهه، والحبل غير حبال التافة وإنما الذي له قيمة، أو أن المقصود من ذلك أن سرقة التافة اليسير يجر إلى سرقة الجليل الذي يستحق من سرقه الكتاب، هل يرتفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته، أو أنه لا يرتفع عنه هذا الوصف، وأنه إذا سرق واستحق الفسق وصف بالفسق وردت شهادته. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي بعده للاستدلال على أن السارق إذا تاب فإن توبته تعتبر, يعني تعتبر الشهادة شهادته إذا تاب وحسنت توبته فإنه يرتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته ولا يكون مردود الشهادة عندما يتوب, وإنما ترد شهادته إذا لم يتوب بقي راضيا بعمله وغير تائب منه فإن هذا يبقى مردود الشهادة ولا تقبل شهادته, وأما إذا تاب فإنها تقبل شهادته. محل الشاهد من حديث قول عائشة رضي الله عنها في هذه المرأة التي سرقت وقطعت يدها وكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي إلى عائشة فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد وكانت تابت وحسنت توبتها. فنقول محل الشاهد من قوله وكانت تابت وحسنت توبتها. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجرثي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط وقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عبادة بن الصامت, وهذا الحديث سبق أن مر الذي فيه البايعة على لا يشرك بالله شيئا ولا يأتوا بهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوه في معروف إلى آخره. وقال في آخره فمن أتى شيئا من ذلك, يعني من هذه المعاصي من هذه الكبائر فأقيم عليه الحد كان كفارة له, ومن ستره الله يعني من لم يعلم عنه ولم يقع عليه حد في الدنيا فإن هذا أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه على جرمه, ولكنه إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة, لا يعاقب في الآخرة على هذا الجرم الذي حصل وهو السرقة مثلا, لأن كون القطع حصل له معناه حصل عقوبته في الدنيا فلا يعاقب عليها مرة أخرى في الآخرة, ولهذا قال كان كفارة له, يعني من أقيم عليه الحد يكون كفارة له, يعني يكفر ذلك الذنب, يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه, يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه يكفره إقامة الحد عليه, كفره إقامة الحد عليه. ومن لم يقام عليه حد وستره الله فإنه في الآخرة يكون أمره إلى الله عز وجل, إن شاء تجاوز عنه وعفى عنه ولم يعذبه وإن شاء عذبه, ولكنه إذا عذبه لا يستمر في النار ولا يدوم فيها دوام الكفار, وإنما لابد أن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة, ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا سبيل لهم في الخروج من النار بل هم ماكثون فيها وباقون فيها أبد الآباد ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. محل الشاهد من ذلك كان كفارة له ثم قول البخاري بعد ذلك في الآخر أن السارق إذا تاب قبل شهادته وكل محدود يعني يكون كذلك, يعني كل من أقيم عليه الحد وتاب منه فإنها تقبل توبته وتعتبر شهادته عندما يظهر صدقه تقبل شهادته ولا يبقى مجروحا مردود الشهادة أبدا, وإنما عندما يتوب ويصلح فإنه تقبل شهادته. والله تعالى أعلم, صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.